بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. نحن في المجلس 94 بعد 600، ونحن مع الفقره التي جاء فيها ما يتعلق بالعقل وتشبيه العقل بالروح. وكان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد قدم الحديث عن الروح، قدمه على الحديث عن العقل، ثم ندبنا، طلب منا أن ننظر ما فسر العلماء بالنسبة للعقل، أو بما فسر العلماء العقل، فنجد أنفسنا في رحاب العلماء حيث يحدثوننا عن العقل. ويمكن أن نقدم بين يدي ذلك، ترى هل كلف الإنسان من حيث إن له عينا أو لسانا أو أذنا أو جسدا أو يدا أو رجلا أو شعرا، أو كلف لأنه يتناسل يتكاثر، أو كلف لأنه يتحرك ذهابا وإيابا؟ هذه كلها لم ترع في قضية التكليف، وإنما انصب التكليف على العقل الذي هو وعي هذا الإنسان، القدرة التي هيأ الله عز وجل هذا الإنسان بها من أجل أن يعقل، أو من أجل أن يلقف العلم، أو من أجل أن يتعرف إلى المعلوم. فعقل بمعنى علم، أو أوثق المعنى الذي لاح له. إذن هناك عقل أي عاقل، هناك معقول. ما المعقول؟ الدلالات. ما المعقول؟ المعاني. ما المعقول؟ القيم. ولذلك إذا ما نظرت إلى كتاب الله عز وجل وجدت أن قضية العقل وقضية اللغة قد ذكرتا في كتاب الله تبارك وتعالى، وجدنا أن القرآن الكريم لم يتناول ماهية العقل كما لم يتناول ماهية الروح، وإنما تناول مهمة العقل ووظيفة العقل، حيث عرض لنا الآيات الكونية وندبنا إلى أن نفكر فيها بناء على أن هذا التفكير في المظاهر الكونية أو الظواهر الكونية لا بد من أن تفضي بالإنسان إلى نتائج. وهذه النتائج إذا كان منهج البحث أو طريقة التناول على المستوى الصحيح لا بد من أن نصل إلى نتيجة صحيحة، بمعنى أن المقدمات تفضي إلى النتائج. ما استطعنا أن نربط بين هذه المقدمات والنتائج إلا إذا ور التفكير، ولا يزور التفكير إذا كان العقل هو الذي يتولى ذلك، وإنما يزور إذا ما شاب العقل شهوة أو هوى، أو كان فيه لون ضعف. ولذلك جاء ذكر الألباب مع قلة الظواهر، حيث إن ذا اللب يتمكن من اقتناص المعنى بصورة أسرع ممن ليس له لب وإنما له عقل. ولذلك قال في نهاية آية في سورة البقرة لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال في سورة آل عمران لأولي الألباب، ثم بين أحوال أولي الألباب، أولئك الذين استغرقهم ذكر الله عز وجل، وأولئك الذين مع أنوار الذكر يفكرون في خلق السماوات والأرض، فإذا بهم يصلون إلى ثمرة الوجود. وفعلا الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا برسالة اتفقوا في مقاصدها الرئيسية، واتفقوا في مساراتها أيضا الرئيسية، ولعل كل رسالات تصب في أننا راحلون إلى الله جل جلاله، وهناك المقام إما في جنة أو في نار. وإليك ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثمرت التفكير تفكير قام به اللب المنور. وعلى هذا كلفنا لمجموعة من الصيغ أهمها العقل. الإنسان فيه خيال، ولعل الحيوانات أيضا لا تعدم الخيال، ولكن شتان ما بين خيال جامع، خيال يمكن أن يلملم أطراف المتخيل، يمكن أن يسرح ويمرح. ولذلك الآن من جملة المطروحات على الساحة العالم المتخيل، بمعنى تخيل أن ثمة واقعا من تلك الأماكن المتصورة المتخيلة. هذا لا يقدر عليه إلا الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى المخيلة. وأيضا قضية الحافظة، يتميز الإنسان عن الحيوان بالحافظة. وهنا لا نعدم في الحيوانات أو بعض الحيوانات حافظة، ولكن شتان ما بين حافظة فطرية وحافظة إنما هي التي ترتب الأمور حيث إنها تربط بعضها ببعض. أنا أقصد بالحافظة الآن الفطرية النحل. النحل ركبت فيه حافظة فطرية، وذلك يتوارثون فيما بينهم دون ما تعلم دون ما تعليم، وهكذا في سائر الحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى. حافظة ذاكرة، بمعنى أنه أقصد ما به أستخرج من الحافظة. تذكر هو استنباش ما كان خطويا أو حفظة. وهذا أيضا ما يحتاج لأدلة. تقول له أين أجد هذا المجلد؟ يقول لك في كذا. ذلك أنه بل جغرافية المكان في الذهن أوثق من جغرافية المكان في المكان. قالوا أنه رجع من السفر فركب سيارته وأتى إلى بيته، ما يحتاج إلى دليل. ذلك أنه لو غاب عن بيته كذا سنة يرجع مباشرة، لأنه هذا محفور حفر صار. فإذا هناك مجموعة من المعطيات التي منحها الله عز وجل لهذا الإنسان، ولا نعدم في مثل هذا. العلماء قالوا حتى تسويق الخلق، خلق الإنسان بهذه الصورة، ومما يظهر من هذه التسويق قضية الأصابع قضية الكف، هذه من وراء صناعات كثيرة جدا، من وراء اختراعات. وهذا لا نعدم أن نجده في المختبرات أو في غرفة العمليات. ذلك أن يد الجراح يد حريرية، أصابعه أصابع عادية. لو افترضنا أنه ما دخل إلى البدن ودخل عبر المناظير، أيضا الأنامل التي تتحرك. إذا هذا الخلق خلق عجيب حقيقة. وأروع ما في هذا الخلق أني أعيش، أعي هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. لم يتناول فيما أعلم نص ماهية العقل، قلنا كما لم يتناول ماهية الروح لا نحتاج لهذا، ولكن نثبت وجود العقل بصرف النظر عن كونه ليس في وجوده مماثلا لمثل الكبد أو الطحال أو الجهاز التنفسي أو البنكرياس أو المريء أو الاثنى عشرية. يعني ليس له وجود محدد يقال أنه هذه. وهذه الأعضاء التي ذكرت بعضها يمكن أن أتعرف إلى تركيبتها، وإن كانت تركيبتها مع تركيب سائر أعضاء البدن إنما هي من نسيج واحد، خلايا متشابهة. بل من روائع خلق الله عز وجل هنا أن البصمة، بصمة الخلق ها هنا، إنما تتميز فيها خلايا عن خلايا. وهذا ما الآن يعني صار من العلوم الذائعة الشائعة والتي يبنى عليها ما يبنى. الشفرات التي في الخلايا هذا تعبيرنا نحن، إنه خلية هي شفرة معينة. فإذا ما تمكنت من فكها مع ذلك أني تعرف إلى آلية هذه، لا يعني أن إذا تعرفت أن الأمر سهل وأن الأمر يعني لا يحتاج إلى تأمل ولا تدبر ولا إلى انبهار أبدا على الإطلاق. العقل ثابت في كيان، بقية أعضاء البدن التي تشكل منها البدن هي مكونات هذا الجسد، ولكن يمكن أن تحدد أماكنها من حيث اللسان، من حيث السن، من حيث الأنف، من حيث الحاجب إلى آخره. نتعرف الآن إلى ما قال العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وهم يترسمون هذه القضية العقل. ولعل هذا من الآفاق التي قد تحرك فيها العقل، العقل المسلم. يعني هذه البحوث الآن من قرون ولا مانع وصلوا أو لم يصلوا. إلى الآن ترى موضوع العقل ليس مفهوما وليس محددا، علما بأنه التشريع قد دخل في الكروموسومات، يعني ما استوعبنا البدن حيث تركيبه، لكن يبقى أمر العقل كما يبقى أمر الروح من الأمور التي ما زالت مخفية. هنا يقول فانظر التفاسير فانظرا ما فسروا، بعدما أحالنا إلى التشابه القائم بين العقل وبين الروح، والعقل كالروح، ولكن يقول فانظرا التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهم، وقد تطابقت أقوال أهل السنة في عرضيته، يعني كأنما العقل ليس بجوهر وإنما هو عرض، يعني صفة، وصفة تحتاج لموصوف، يعني لا يصح أن نقول أمسكت بالعقل، أمسكت بيدي، هذا من المجازات ممكن يكون، لكن العقل صفة، صفة. طبعا هذا الاتفاق أو المطابقة على العرضية لا يعني هذا على الإطلاق أننا قد عرفنا ما هي العقل، ولو قلنا إنه عرض يعني صفة. لماذا؟ قال لأن الذات الواعية هي محل العوض. الذات الواعية يعني معنى أي هذا المعنى في أي عضو من أعضاء بدني، أي هذا المعنى، قال أعيه ذاتي، ذاتي كلها من أولها إلى آخرها، كما أعي ذاتي لذاتي أيضا. ثم قال، وقال بعضهم الآن لما تقرر أن العقل من الأعراض، الأعراض الصفات، يعني قلنا كل صفة تحتاج إلى موصوف، وهذا من الاستدلالات التي يمكن أن ننتقل بها عبر الكون. ينقل عن سيدنا علي رضي الله عنه، وإن كانت العبارة تبعد في تركيبها في تسلسلها عن أخي سيدنا علي رضي الله عنه، وإن كان معناها يقوم بذات سيدنا علي، المعنى لكن تركيب ذلك أنه تركيب تسلسلي، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى لم يتصلوا بالفلسفة التي عقلت كثير من المسائل. وإن كان جاء عن ابن عطاء السكندري رحمه الله عز وجل ما يشير إلى مثل هذا المعنى، قال دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على وجود صفاته، ودل بوجود صفاته على ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. المعنى صحيحة، لكن يكون قال سيدنا علي رضي الله عنه أو لم يقلها، المعنى صحيح، لكن هذا التفسير كما قلنا دل دل دل، يمكن أن يكون قد تسلسل هذا المعنى في الذهن، بمعنى هذه الآثار نرجعها إلى أسماء الله عز وجل، أي عرفنا أسماء الله من آثار صنعه، من آثار تعلق قدرته. ثم حيث ثبتت الأسماء، الأسماء عبارة عن صفات راسخة قد بلغت مبلغ الكمال، فصار الموصوف بها إذا ما ذكرت صفته ما انصرف الذهن إلا إليه، ولذلك ننقل الصفة من إطار الصفة إلى ميدان الاسم، صار اسما ثم قضية الأسماء حيث دل الكون على أسماء الله عز وجل، قال هذا يدل على أن الأسماء ترجع إلى الصفات، ذلك أن هذه العوالم التي دلت على الأسماء عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وعلى هذا ترجع الأسماء للصفات، ثم الصفات لا تقوم بنفسها، وهذا تسلسل. هذا يمكن أن يطرح، لكن نجد أنفسنا أمام طرح من هذه الطروح، ما العقل؟ قال بعضهم العقل بعض العلوم الضرورية، لما قال بعض دل على أن العلوم منها ما هو مكتسب ومنها ما هو فطري، والعلم الفطري من أمثلته حيث يأتي المولود يدري مباشرة الفم والثدي والمص، هذا علم فطري، هذا مغروس فيه، يعني لم يتعلمه عبر دورات دخل فيها أنه افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. والعلوم الفطرية يمكن أن نردها لما يسمى بالبدهيات في الفلسفات، البدهيات. البدهيات منها من العلوم الفطرية أن وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فحيث يعرض لك ما يعرض مباشرة تنزل ما يعرض في ميدانه، تقول هذا مستحيل لا يتصور وجوده يعني، وهذا واجب لا يتصور عدمه، وهذا جائز يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. قال كالعلم بوجوب تحيز الجرم، كالعلم بوجوب تحيز الجرم واستحالة عروه عن الحركة والسكون، عم بيقول يعطينا الآن مفردات البدهية، مفردة الأولى كل الأجرام لا أحيان، ما الأحيان؟ يعني الأماكن التي يحتاجها الجرم، لأن الجرم مادة، الأجرام مادة ولو كان مكونا من خلية واحدة فقط، لكن له مكان، يعني آخر حيز بدل مكان حيز، بمعنى شغل حيزا، فكل أجرام لها أحياز. ما العلاقة بين الحيز وبين الجرم؟ وجوب، يجب الحيز للجرم، فلو قال لي أحدهم هناك جرم بلا حيز أقول هذا أنا ما أقبله، لأنه بالبداهة أنا ما تعلمت هذا من أبي ولا من جدي، وإنما هذا فطري فيا. هذه الفطرة الآن لو أراد أن يحلل المحلل لها يوجد نفسه أمام، هل هو هذا تابع الاستقراء؟ يمكن أن يكون ذلك، لكن هو أهم من الاستقراء، وظني أنه أسبق من الاستقراء. ما الاستقراء؟ أنت الآن ادخل البيت وانظر إلى الأجرام التي يتكون منها البيت أو هي مكونات البيت، تجد كل جرم من هذه الأجرام إنما أخذ حيزا في الغرفة في البيت، وهكذا إذا معناتها الأجرام التي عند جاري مثل الأجرام التي عندي، وعند جاري وعند جاري تتعلم الأمر، ما أحتاج هذا كله، لأنه من البداهة أنه يجب الحيز للجرم، يجب الحيز للجرم. طيب المثال الثاني الذي أتى به هذه من البدهيات، هذا هو العقل، العقل العاقل هو الذي يدرك ذلك ويسلم به ودون مناقشة. المثال الثاني الأجرام إما متحركة أو ثابتة أو ثابتة ساكنة، قد يعتبرها أو تعتبرها الحركة والسكون، يمكن تتحرك وتسكن، تتحرك وتسكن، السكون هو بين حركتين سابقة ولاحقة. لكن لو قال لي قائل إنه هناك جرم لا يتحرك ولا يسكن، نفي نفي الحركة والسكون عن الجرم غير معقول، يعني لا يقبل. كما إذا ما نفى الحيز عن الجرم، إذا أعطانا مثالين من مكونات العقل. أيضا فيما يتعلق بالجواز، قلنا هو وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، هو أعطاني نموذج فقط من أجل ألا أضيع في العبارة، مع أن العبارة مسبوكة سلسلة قوية جدا. فيما يتعلق بالجائز، هل يدرك العقل الجائز؟ نعم يدرك الجائز ويقول هذا يجوز، يجوز بمعنى يقبل الوجود، يجوز بمعنى يقبل العدم أيضا. كل جائز سبق لعدم، الوجود يأتي بعد العدم، هذا الوجود كله قد سبق بعدمه، هذا مفهوم جميل جدا. قال هنا مثل أن أدرك أن النار تحرق، جواز إحراق النار وجواز لا تحرق إلا إذا كان من الطبائعيين الذين يرون أن النار تحرق بذاتها، وأولئك كلام لنا معهم، ذلك أن المعجز يدل على الجواز، حيث ثبت أن إبراهيم أصلاً لم يحلق بالنار، وقلنا يا نار كوني برداً، معك يمكن أن تحول أو يمكن أن لا تحرق، إذا جواز إحراق النار وغير ذلك. هذا ما يتعلق بتكوين العقل. أنا ترى معي أنه لم يفسر العقل من حيث كونه كائناً في البدن، يعني من مكونات البدن، وإنما بين دوره بين المعلومات، ولا مانع من هذا. وقال هذا قاله أو القاضي أبو بكر السابق عنه الجائزات والواجبات المستحيلة، وهو اختيار الجويني له، له كتاب اسمه الإرشاد، واختار في البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم. ترى هذا قرب قليلا، قرب حقيقة، بمعنى ما العقل؟ ألف عقل، باء ليس بعقل، أعطيني الطرق الآن في المهام. ألف عقل يعني أدرك، أدرك المعنى، أدرك معنى جاء، معنى ذهب، معنى قام، معنى مات، معنى نبت، معنى أكل، حتى معنى المعاني يدركها مع عقل. الثاني لا يدرك ذرة من هذه، معناها لا صفة له تؤهله للدرك أو أن تدرك تلك العلوم. رجع مرة ثانية قال صفة، العقل صفة، لكن ما مهمة هذه الصفة؟ قال أنها تدرك أو يدرك بها أو يتأتى بها إدراك العلوم. قال أبو البقاء، أبو البقاء له كتاب لعله من أنفس ما كتب في المفردات اسمه الكليات، من أربعة أجزاء، مثل كتاب المفردات للراغب، مثل كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، هذه كتب نفيسة. ونحن بأمس الحاجة إلى، إذا أردنا أن نتوغل في ميادين اللغة ودقائق توظيفاتها، هذه الكتب تؤهل وتفيد بإذن الله عز وجل. أبو البقاء قال الإدراكات كلها جزئية. لو قيل لي أنت كنت في السوق فماذا فعلت؟ طبعا فعلي في السوق لم يقع دفعة واحدة، وصلت السوق وأدخلت السيارة في الموقف ونزلت من السيارة وأتيت إلى الدكان ورأيت السلعة، واضحة تسمى جزئيات، هذه الإدراكات جزئيات كلها تشكل قصة أو مشهد متكامل. وهذا يمكن أن نشده حتى بالسيرة، حتى بالقصص، حتى بالتاريخ، حتى بالمواقف، حتى على التلفاز في جزئيات. أنا أدركه الآن، لو أنه قد أعلن على الشاشة حوادث متعينة أو محددة، أنا الآن أتابع هذه الحوادث، ركض، ضرب، ركل، عض، لأن في ناس يعضوا حقيقة في هذا، على كل هذه الحالة حتى ولو عض مكل سأشد من كلب يكون. الإدراكات كلها جزئية كانت أو كلية، والتأليف بين المعاني والصور مستند إلى العقل، لم يقل هي العقل على فكرة. يعني كوني أنا أدرك هذه الجزئيات وأدرك العلاقة بينها مع تعاقل، الحمد لله، والله فضل، فضل من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا بناء على هذا المعنى يختلف العقل عن العقل بالقدرة على التوليف، بالقدرة على التحليل، بالقدرة على التركيب. والآن ترى قضايا المدارس متجهة نحو أن ينصب التعليم على مراكز التفكير العليا في الإنسان، كأنما يريدون ألا يظل الاهتمام محصورا في الحفظ. حفظ معدوم جميل جدا، أنا لست مع أنه حفظ وحده، ولست مع لا حفظ، يعني ما نحتاج الحفظ، ما نحتاج الحفظ يعني يريد أن يفرغ أنا ذاتي من نصوص من مكونات شخصيتي الفكرية والثقافية والتصورية. فأنا مع الحفظ، مع التحليل، مع القدرة على التحليل والفهم. قال له لشيخه: أنا حفظت صحيح البخاري. جاء يبشره، وهذا منجز عالي جدا. قال له: حفظت صحيح البخاري. قال له: نحمد الله عز وجل، ازدادت النسخ التي عندنا نسخة. ايه، لو انك استوعبت صحيح البخاري كما استوعبه الشراح كابن حجر على راس العين، ولا يعني هذا ان نبخس ذلك الذي حفظ روعة الحفظ. يعني المشكلة احيانا نريد الاعلى من الحفظ فلا نحفظ، ولا وصلنا الى الاعلى نكون قد افلتنا من الجميع. وهذا يذكرنا بموقف الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. يذكر انه مر به رجل من بني اسرائيل يقول: يا زراق يا زراق يا زراق. فلحق به موسى عليه السلام: نعم. قال له: يا زراق. قال له: لا، قل يا رزاق يا رزاق. قال: يا رزاق. ومشى خطوتين ثلاثة سبعة، نسي رزاق وزراق سوا مع بعض. فعوتب موسى عليه السلام: يا موسى دعه يقول يا رزاق يا زراق، الآن لا هذا ولا ذاك، لا حفظ ولا فهم. هذا ترى من الخطورة، والأكثر منها أن أتورم فأظن بأني قد حققت منجز تعليمي تربوي رائع جدا، خاصة علما لا حققت ولا محقق بل محقق. هنا يقول: الإدراكات كلها جزئية أو كلية، سواء كانت كلية أو جزئية. التأليف بين المعاني والصور هذه كلها تستند إلى العقل. نأتي الآن للأشعري والإسرائيلي. قال الإمام: لاحظ كيف فانظر لما فسروا، يعني نتابع الآن ما قال العلماء في قضية العقل. قال الإمام أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي أهل السنة والجماعة من حيث المذاهب الفقهية على أربعة مذاهب: شافعي، حنفي، حنبلي، مالكي. أما على مستوى العقائد أكرمنا الله عز وجل كما أكرمنا بالأئمة الأربعة، أكرمنا بإمامين وهم الماتوريدي والأشعري، وهذين لم يأتيا بعقائد من عند أنفسهما أبدا أبدا ليقين هذا الكلام، وإنما إذا أردت أن تتعرف إلى ما جاء به أبو الحسن الأشعري اقرأ ما كتب، وبعد ذلك يسوغ لك أن تقول فيه ما تقول. المشكلة الآن الذي ما زال يرضع في مجال العلم، أنا لست مبالغا في هذا، لست مبالغا، أحيانا بيسألكم مؤدب: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ هل الأشاعرة واضح من أهل السنة؟ هذا مؤدب. لكن يقول الآخر يمكن يكون رضعته أكثر ويقول: أشاعرة من أهل الضلالة، علما بأنه في كل العالم الإسلامي إما أشاعرة أو ما تريدين، اللهم إلا ما كان في السعودية بالنسبة للوهابية فقط. أنا عم أتكلم بحقائق في المذاهب حقيقة. فأنتم الآن أهل السنة الجماعة، وأنا لما بقرأ أنا بقرأ لهم كثير، ترى أقرأ لهم كثيرا. يا أخي لماذا هذا التطوف؟ لماذا هذا الاختراع؟ لماذا هذا هذه التلقية والتأمية وتغيير ما أنزل الله من سلطان؟ لذلك أنا ما أخفي الآن، عملنا رسالة صغيرة أو رسالتين في الحقيقة. رسالة الرشوة كانت رسالة يعني أخذت مدى وكانت فيها تفاصيل للرشوة دقيقة جدا، ورسالة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، من أهل من مو أهل، يعني أهل هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، حتى بعضهم لا من يقل لي عنوان أنا ما أوافقك عليه، أهل السنة جماعة الأشاعرة، يعني من يعني نقع فيما ننكره على الآخرين. على كل أنا قال للموزع قال العجيب إنه هذا يباع منه مئات، يباع من الكتاب الأشاعرة مئات، ومستاني يباع عشرات. علما بأنه قال لي أنا عندي كتاب الرشوة أهم من كتاب الأشاعرة. كتاب الأشاعرة مناقرة على فكرة، كتاب مناقرة، مناقرة، لكن المناقرة أنا أرجو الله عز وجل أن أكون قد تأدبت فيها فعلا، لم أشفق حقيقة. موجود الرسالة، رسالة موجودة. أنا قصدت بهذا أنه مثل أبي الحسن الأشعري هو إمام، ما يصح أن ينظر إليه على أنه والله هو من أهل الضلالة، من أهل البدع، لا بدع والضلالة. ثم الدليل على ذلك أنه معطل، معطل والله، أنت المعطل، معطل حقيقة. وفي العطالة هذه تصيب النساء أحيانا. المهم قال أبو الإمام أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإشفرعيني وغيرهما من المحققين إن العقل هو العلم بدليل أنه لا يقال عقلت وما علمت أو علمت وما عقلت. يريد أن يقول قال هذان العقل هو العلم نفسه، إذاك من لا علم له لا عقل له. أعطينا الدليل، الدليل لغوي صار، لا يقال عقلت وما علمت، لأنه أنت ما دام عقلت ما تعلمت، أو علمت وما عقلت باعتبارك علمت فإنك عقلت، فلا يقال هو هذا ليس بي. يعني أنا مثلتي لي أنا أطرحه أقرأه وحاول أن أفهم ما قالوا، لكن ما هكذا والله أعلم. خلينا نركز الآن الروح والعقل والقلب والنفس، هذه الأربعة بمعنى واحد، يعني ذاتك أنت، ذاتك التي تقابل جسدك على فكرة. ونفخت فيه من روحي، معك الروحي المقابل للبدن، خلقني من سلالة، سواني، نفخ في الروح عبر الملك، معك الروحي الشق الثاني الذي به تصبح حيا، ولو الروح لما تصبح حيا. هذه الروح فيها حالات تمر بها حالات، على الصفاء، الصفاء والصفة بالله عز وجل والمعرفة والإشراقات هي روح. حال تتجه هذه الروح إلى أن تفهم عبارة أو إلى أن تستدل بالأدلة والإشارة، مع ذلك أنها صارت عقلا، حيث يتحرك ما في هذه الروح من حيث المشاعر والتعلقات، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن تبدي به. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، مع تبيه فؤاد وفي امتلاء، الامتلاء كان بحب موسى عليه أفضل الصلاة والتنزيل. ربطنا على قلوبهم إنه بتة آمنوا بربهم وجدناه له، وربطنا على قلوبهم، محل ما يسمى برابط الجيش، يعني أنت قوي القلب، القلب يعني ذاتك متماسكة، يعني هناك مجموعة من الحقائق تصدق ما تجعلك تنهار أمام وحش مفترس أبدا، وإنما أنت أقوى بإذن الله عز وجل. النفس الآن إذا شط الريق على صندوشات، على شواء، على روائح، على سلطات، على ما أدري من هذه التبولة وما تبولة وأكولة، هذه ما تعلم النفس. هل النفس معيبة؟ ليست معيبة. النفس لا تكون معيبة إلا إذا أسفت وخرج عن دائرة ما شرع الله تبارك وتعالى، ولذلك فألمها بجورها وتقواها، فألمها مع تذات، ألمها عند ذاتي أنا، نفسي يمكن أن أرتقي أنا من نفس لوامة إلى نفس مطمئنة، أو من نفس الأمارة إلى نفس اللوامة، هذا ارتقاء بالذات، يعني في مكونات التي تقوم بها شخصيتي. ثم قال وقال أبو البقاء، رجعنا مرة ثانية لأبي البقاء صاحب الكليات، قال الأشعري هو علم مخصوص، فلا فرق بين العلم والعقل إلا بالعموم والخصوص. العلم ترى أوسع من العقل بناء الكلام هذا، العلم أوسع، لأني أنا لا أعقل كل العلوم وإنما أعقل بعض العلوم. وكل موضع له، لاحظ هذه نقطة لعلها أنا أنتهي عندها إن شاء الله عز وجل، كل موضع ذم الله كفارا بعدم العقل فإشارة إلى العقل بمعنى العلم الذي يستفيده الإنسان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني نعلم، ما علمنا. لماذا لم يعلموا؟ لأنهم أعطوا عقولهم، هم ملأوا عقولهم بالأصنام ومن امتلأ عقله بالصنم لا يرى سوى هذا الصنم. وكثير من الأصنام البشرية الآن ينصب لها نصب وترفع ويأتي المقابل ليكسرها تحطيما لصاحبها، وهكذا الصنمية قائمة في النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار في الحديث مدمن الخمر كعابد الوثن، لاحظ عابد الوثن، لأنه مباشرة بتعن على باله يذهب الخمارة وبيشرب كأس كعابد الوثن. عابد الوثن كلما لاح له يأتي يتمسح بذلك الصنم الذي كان يعبده دون الله عز وجل. لا العقل بمعنى القوة المتهيئة لقبول العلم، لأنه لو لم يكن عاقلا لما كان مكلفا. أنت مكلف بالعقل الذي وهبك الله عز وجل إياه. هل الكفار الذين يذهبون إلى النار حيث ماتوا على الكفر هل كان لهم عقل يكلفون به؟ نعم لهم عقل يكلفون به، لكن بدلا من أن يوظفوه في الخير وظفوه في الشر. كل موضع الآن رفع التكليف عن العبد به لعدم العقل، فإشارة إلى العقل بمعنى القوة، يعني المجنون ليس بمكلف. لماذا؟ لأنه فقد القدرة أو التهيؤ أو المؤهل الذي يؤهله للاستيعاب. بناء على ما قاله فيروز زبادي، قلنا فيروز زبادي له بصائر ذوي التمييز، هذا الكتاب عبارة عن 6 مجلدات جمع فيه ما ذكره الراغب في المفردات وأضاف إليه، وفيه لفتات طيبة حقيقة في تواريخ الرسول عليه السلام بعبارات موجزة مختصرة مركزة. قال العقل الآن، هذا سر زبادي، هو القوة المتهيئة لقبول العلم. هم اجتنبوا أن يقول عضو، لأن العقل لو كان عضو لكان من جملة الأعضاء. قوة بمعنى أن هناك ما وضع في هذا أو أهيل به هذا الإنسان من أجل أن يستوعب. القوة التي تهيأ أو هيئت لقبول العلم، ويقال للعلم الآن الذي يستفيده بتلك القوة العقل أيضا. أنت عاقل؟ أنا كيف أعرف أنك عاقل؟ من حيث ما كلمتني، دل كلامك من حيث المضامين والصوابية فيه على أن لك عقل. ولهذا قيل العقل عقلان، وهذه نقطة كأنها تنسب لسيدنا علي، رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع. المطبوع هو الاستعداد، المسموع الاستعداد وحده يعتبر عقلا لكن لا يبنى عليه، حيث نخرج نحن من بطون أمهاتنا لنا هذه القوة، يعني مهيئون من أجل أن نعي. لكن يأتي السمع عن طريق السمع والبصر واللمس وكذا. قال مطبوع ومسموع، لا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يعني بمعنى لو لم يكن له عقل لا يستفيد من العنوان. لو أنك أحضرت 20 مجنون في مجلس مهما بسطت المعلومات اختبرهم بعدها، والله إذا اختبرتهم بتكون مثلهم، لأنه أصلاً هو مجانين من الحلال، اتق الله فينا. وإلى الأول يشير ما روي في بعض الآثار، لاحظ بعض الآثار، هو ما يريد أن يعتمد على النص في تحديد هوية العقل، لأنه لو كان هناك نص لكان الاجتهاد في فهمه وتوجيهه وربط بينه وبين الأخريات من الأمور من الحقائق. لكن ما خلق الله من خلق أكرم عليه من العقل، هذا أكرم. إذا الثاني يشير ما روي من أنه ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى. هذا العقل هو المعني بقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. العجيب في القرآن هذا شو العنكبوت بالنسبة لنسل العنكبوت، والمثل الذي ضربه الله عز وجل ببيت العنكبوت تلك الأمثال، ثم قال وما يعقلها إلا العالمون. أحد الأحباب على مستوى راقي جدا كان مسافرا ثم رجع، دراساته من أعمق دراسات، هو دارس في أمريكا، له دراسات في القمة وفي العمق أيضا. وقف طويلا هو يحدث، قال لي هذه الفقرة أنا أذهلتني وما يعقلها إلا العالمون. وأنا أذكر أن بعض الصالحين كان يبكي لما يمر فيها، لما يمر بهذه الآية يبكي. واضح يبكي. خير إن شاء الله. قال لأني ما عقلتها، ما عقلت كل الذي أجرأ أقول كلنا أنا بس أنا، لأنه عقلها بمعنى أن تستوعب أبعاد المثل. أنت الآن ممكن تعطيني فائدة تقول لي والله المثل يريد صحيح جيد هذا عقل، لكن الإحاطة بها إذا عقلتها عقلك لها يدل على أنك من العلماء وما يحصلها إلى العالمون. هذا وقال أحمد بن حسن الأنصاري، الآن عرج على أصحاب القلوب، نحن بحاجة لأرباب التربية والتزكية والتحلية والتحليه أرباب القلوب، أولئك الذين كأنما قيضهم الله عز وجل لعناية بالنفس، تربية النفس، مواقف النفس والاستقاء بها. سألت الحارث المحاسبي رحمه الله عن العقل، جيد أنا أفهم من هذا المنور، الحارث المحاسبي معروف رجل، نور أو نور الغريزة، لاحظ غريزة، تكلم عن غريزة الآن، يعني غريزة فينا مثل غريزة الطعام والشراب. والله أنا خطر ببالي عند قوله تعالى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، صحيح؟ ربط الله عز وجل بين الإطعام وبين الجوع، هذا يمكن أن نتحدث عنه في ميزان الأسباب العادية. نحن نعرف أن الجوع إحساس، ومنعرف بالعادة والتعود أن من أحس بالجوع يسعى إلى المطبخ. لماذا؟ خلينا تعودنا أنه بالطعام نخفض من وطأة الشعور بالجوع، بحيث نقول الحمد لله شبعنا، لاحظ شبعنا، إذا أطعمهم من جوع، لاحظ من جوع، يعني الدافع للإطعام أن الله عز وجل هيأهم بالجوع ليطلبوا الطعام، فإذا ما طلبوا الطعام وجدوا المطعم، من المطعم؟ يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. هنا قال نور الغريزة مع التجارب، يعني عند استعداد أنت إلى حين، قل لي ما مدى تجربتك أو ما مدى تجربتك أنت بالحياة، هذا العقل التجريبي الآن، لك 1000 تجربة وأنا لي 500، أنت عقلك أوسع 100%، أنت عندك مضامير تجارب ولا يقصد بالتجارب المختبرات، يعني أنت قرأت بالتاريخ فعرفت كثيرا من أسرار التاريخ ووقائع التاريخ وحقائق التاريخ، أنا ما قرأت ربع ما قرأت أنت، 3/4 أنت عندك زيادة في العقل التاريخي، عقل تاريخي، عقل جغرافي، عقل كيميائي، عقل ميزائي، كله صحيح هذا الكلام، التعريف هنا دقيق جدا، وكل هؤلاء الآن ما قال أحدهم أنه مكون من هيدروجين وأكسجين، العقل لم يذكر مكوناته، وهذا لا يظنون أن نجهل المكونات نحن، يعني مو هذا العقل، قال نور غريزة مع تجارب يزيد هذا العقل ويقوى بالعلم والحلم، يعني بالأخلاق من حيث التجربة الخلقية ومن حيث التجارب العلمية. قال السبكي أيضا من علماء هذه الأمة، هذا الذي قاله الحارث في العقل قريب مما نقل عنه أنه غريزة يتأتى بها درك العلوم، هو غريزة يتأتى بها درك العلوم صحيح، ذا قال هو مع التجارب. وارتضى إمام الحرمين هذا الكلام في كتاب اسم البرهان، وقال وما حوم عليه أحد، يقول صاحب إمام الحرمين ما حوم، يعني ما قرب منه وهو يدور حوله يريد أن يسقط عليه، ما حوم عليه أحد من علمائنا غير الحارث المحاسبي، فإنه قال العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها، يعني هذه العلوم ليست من تلك الغريزة، الغريزة عبارة عن استعداد خلقه الله عز وجل فينا، هذا